بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذا حصلت المواجهة بين الجيش المسلم وبين عدوه الكافر، فإن ثمة واجبات تلزم ذلك الجيش المسلم ومن انضوى تحت لوائه من المؤمنين. وهذه الواجبات ستة ذكرها ربنا جل جلاله في سورة الأنفال حين قال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. هذه آداب ستة، أولها الثبات. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، وهذا المعنى قد علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاثبتوا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. هذا المؤمن الذي يقاتل في سبيل الله إعلاء لكلمة الله يعلم أنه يرجو إحدى الحسنيين: إما نصر وظفر، وإما شهادة وجنة عرضها السماوات والأرض. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ ولذلك لا يفكر في الفرار، فإن ربنا جل جلاله قد نهى عن ذلك، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ونبينا عليه الصلاة والسلام عد الفرار من الزحف إحدى الموبقات الكبار، فقال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. المؤمن يثبت أمام عدوه وهو يعلم أن النصر صبر ساعة. لكن ربنا جل جلاله في أول الأمر أوجب على المسلمين الثبات ولو كان عدوهم عشرة أضعافهم، فقال جل من قائل: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إيكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، وإيكم منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ثم بعد ذلك نسخ ربنا جل جلاله برحمته هذا الحكم، فأوجب المصابرة أمام العدو إذا كان ضعفا، أما إذا زاد على الضعف فقد أباح لنا الفرار. قال جل من قائل: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإيكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإيكم منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. وأباح لنا ربنا جل جلاله أن نفر كذلك في حالتين أخريين، فقال سبحانه: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. الله جل جلاله أباح لنا الفرار حال التحرف أو التحيز، والتحرف كما يقول القرطبي رحمه الله تعالى بأنه الانحراف عن مواجهة العدو من أجل أن يكر عليه ثانية، بمعنى ما يسمى في عرف الجيوش المعاصرة بالانسحاب التكتيكي، يعني هو لا يريد الفرار وليس في نيته ذلك، لكنه يظهر للعدو أنه قد فر من أمامه من أجل أن يكر عليه من زاوية أخرى. وهذا عين ما صنعه خالد بن الوليد يوم أحد، وكان إذ ذاك على الشرك، فإنه قد كر على المسلمين من الجبل الذي نزل عنه الرماة وأحدث فيهم مقتلة عظيمة، فهذا هو التحرف. وأما التحيز فمعناه أن يرجع من أجل أن ينضم إلى فئة من المسلمين، وهذا الذي قد حصل من الصحابة رضوان الله عليهم في بعض غزواتهم. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فحاص الناس حيصة، فكنت في من حاص، ثم رجعنا إلى المدينة، قلنا قد فررنا وبؤنا بغضب من الله، هلما فلنأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم لننظر إن كانت لنا توبة أقمنا وإلا ذهبنا. قال: فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح قلنا يا رسول، استقبلناه بوجوهنا وقلنا يا رسول الله نحن الفرارون، قال: بل أنتم العكارون. ثم أقبلنا نقبل يده فقال: أنا فئة كل مسلم. وكذلك لما كان المسلمون في موقعة الجسر التي هلك فيها من المسلمين عدد كثير، وكانت بقيادة أبي عبيد رضي الله عنه، لما بلغ الخبر عمر عليه من الله الرضوان قال: لو انحازوا إلينا فنحن فئتهم. فمطلوب من الجيش الثبات، الثبات أمام العدو، إذا لقيتم فئة فاثبتوا. ثانيا الإكثار من الذكر: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وهذا الذكر بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فضله وشرفه، فقال لأصحابه: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، ذكر الله عز وجل أقوى عدة في مواجهة العدو. وذكر الله إما أن يكون ذكر ثناء أو ذكر دعاء. ذكر الثناء كأن يقول القائل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ونحو ذلك من الأذكار، كما لو قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونحو ذلك. هذا ذكر الثناء. أو أن يكون الذكر ذكر دعاء، كما حكى ربنا عن أولئك المؤمنين الطيبين الذين قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وأولئك الذين قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ومثل ما كان يرتجز به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قالوا: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. فقولهم فأنزلا سكينة علينا دعاء، وثبت الأقدام إن لاقينا دعاء. وقد يجمع الإنسان بين الثناء والدعاء، كما في قول ذي النون عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه صلوات ربي وسلامه عليه جمع في دعائه هذا بين التوحيد والتنزيه وعرض الحال والشكوى إلى الله عز وجل. فذكر الله مطلوب، وذكر الله ما ينبغي للإنسان أن يرفع به صوته منفردا، بل يذكر الله عز وجل تضرعا وخفية. لكن لو كان الناس كلهم أجمعون يرددون ذكرا واحدا من أجل أن يوقعوا الرعب في قلوب عدوهم فذلك أمر مطلوب. وقد ثبت إخوتي وأخواتي في الحروب المعاصرة بأن المسلمين حين كانوا يكبرون بصوت واحد سواء في أفغانستان أو في جهاد إخواننا في فلسطين، فإن ذلك كان يوقع في قلوب عدوهم رعبا لا يعلمه إلا الله، يترتب عليه فرارهم أو صراخهم أو نحو ذلك من صور الهزيمة. فهذا هو الأدب الثاني، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولعلكم، لعل ها هنا بمعنى اللام، أي لتفلحوا، ليحصل لكم الفلاح الذي هو الفوز بالمطلوب. ثم الواجب الثالث طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأطيعوا الله ورسوله، طاعة الله بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. ومن أعظم ذلك الحرص على الصلاة في أوقاتها، ولذلك ما عذر ربنا جل جلاله المقاتلين في أن يتركوا الصلاة، بل أمرهم بأن يصلوا على الحالة التي يستطيعونها، فقال جل من قائل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. الله جل جلاله أباح للمسلمين في حال اشتداد الخوف أن يؤدوا الصلاة على الحالة التي يستطيعونها رجالا أو ركبانا، مستقبلين القبلة أو مستدبريها، يأتون بالأركان كاملة أو يأتون بها إيماء وإشارة، كل هذا سائغ جائز. وقد شرع لنا ربنا جل جلاله صلاة الخوف في قوله سبحانه: إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وثبتت صفة صلاة الخوف التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث خوات بن جبير رضي الله عنه. ثم من طاعة الله عز وجل كذلك اجتناب معصيته، فعلى هؤلاء المقاتلين أن يجتنبوا المعاصي كلها، فإن المعاصي سبب للهزيمة، قال جل من قائل: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم، أي تستأصلونهم. قال أهل التفسير: تحسونهم بمعنى تحشونهم وزنا ومعنى، إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم، والفشل هنا بمعنى الجبن، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، أي اختلفتم، وعصيتم، أي عصيتم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال لكم: لا تبرحوا أماكنكم إن كانت الدائرة لنا أو علينا وإن رأيتمونا قد تخطفتنا الطير، وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فهذه أربعة أسباب للهزيمة: الفشل بمعنى الجبن، والمعصية لأمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والتنازع والاختلاف، ثم إرادة الدنيا والحرص على لعاعتها. فطاعة طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم من أوجب الواجبات، ويدخل في ذلك طاعة القائد طاعة الأمير، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، اسمعوا وأطيعوا، ولو تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. يأمرنا صلوات ربي وسلامه عليه بأن نطيع الأمير كيفما كان، وهذا الذي عمل به الصحابة عليهم من الله الرضوان لما كانوا في غزوة ذات السلاسل وأميرهم عمرو بن العاص، وفي القوم أبو بكر وعمر رضوان الله عليهما. فلما جاء وقت صلاة الصبح تيمم عمرو، فقال له القوم: توضأ. قال: قد أصابتني جنابة. قال له: اغتسل. قال: الماء بارد. فاستنكف القوم من أن يصلوا خلفه وهو جنب، فقال لهم: ألست أميركم؟ قالوا: بلى. قال: ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ قالوا: بلى. فصلوا خلفه كارهين. فلما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه، قال له عليه الصلاة والسلام: أصليت بأصحابك جنبا؟ قال: يا رسول الله، تذكرت قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. فطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هي الواجب الثالث. ثم قال جل من قائل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولا تنازعوا، لا بد من وحدة الصف، لا بد من توحيد الكلمة، أن تكون كلمة الناس واحدة، فإن الخلاف شر. وقد رأينا آثار هذا الخلاف يوم أحد، حين عصى الرماة أمر أميرهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه بعدما ذكرهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ثبت معه إلا قليل، ونزل الأكثرون يجمعون الغنائم مع الناس، فكر عليهم خالد، وكان من أمر الله ما كان حين قتل من المسلمين 70 من الأخيار على رأسهم حمزة أسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جل من قائل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، أي يوم بدر حين قتلتم 70 وأسرتم 70، قلتم أنى هذا؟ يعني من أين جاء هذا الانكسار؟ قل: هو من عند أنفسكم، أي بسبب معصيتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلافكم وتنازعكم وخروجكم على أميركم عبد الله بن جبير رضي الله عنه. ثم الأدب الخامس أو الواجب الخامس الذي يلزم الجيش المسلم: الصبر. واصبروا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي امرؤ عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. الله جل جلاله ذكر الصبر في القرآن في نحو من 90 موضعا أمرا به: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، وإخبارا عن عاقبته: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وحكاية عن أخبار الماضين ممن صبروا وصابروا فأعقبهم الله عز وجل خيرا. ولذلك يثني ربنا جل جلاله على نبيه أيوب فيقول: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ثم الأدب السادس: الإخلاص. الإخلاص، يحذرنا ربنا، يقول لنا: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا. والبطر هو الكبر عياذا بالله، بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. يشير ربنا جل جلاله إلى ما كان من أبي جهل ومن معه من أئمة الكفر، حين نجت عير أبي سفيان فأشار بعضهم بالرجوع، فقال أبو جهل: لا نرجع حتى نرد بدرا، فننحر الجزور ونشرب الخمور وتعزف القيان، فلا يزال العرب يهابوننا. خرج ومن معه بطرا ورئاء الناس وصدا عن سبيل الله عز وجل، والله بما يعملون محيط. لا بد للمجاهد المسلم للمقاتل المسلم أن يستحضر الإخلاص، وهو قطع النظر إلى المخلوق بدوام النظر إلى الخالق، وأن يكون مدح الناس وذمهم عنده سواء. هو يريد الله عز وجل والدار الآخرة، لا يعنيه أن يعرفه الناس، ولا أن يثني عليه الناس، ولا أن تطير له سمعة بين الناس، بل هو يعامل رب الناس جل جلاله. أسأل الله سبحانه أن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، والحمد لله في البدء والختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.